حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. يا قصة شوق بين جروحي كل ما اشتاق تكبر روحي. يا قصة شوق بين جروحي كل ما اشتاق تكبر روحي. يا حسين الناس تدري وانا ادري ما نزلت لخدمتك تعلى قدري. شرف ما بعده شرف لو خلاص عمري ينكتب خادم لي الحسين على قبري. ينكتب خادم لي الحسين على قبري. يم بابك جيت وانا بنوحي كل ما اشتاق تكبر روحي. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. بيك تعليت وانت بدمي اسمك عنوان صار الاسمي. مولاي فيك تعليت وانت بدمي اسمك عنوان صار الاسمي. ما افكر بيك اذا مو عيني تدمع. ما احب الموت اخاف ان روحي تطلع. انا عايش ورد موتا بيك واقنع واصرخي بحبك وكل الكون يسمع. واصرخي بحبك وكل الكون يسمع. كل ما انخاك يخلص همي اسمك عنوان صار الاسمي. يا دنيا تعيش وانت بعيني غيرك يا حسين ما يعنيني. يا دنيا تعيش وانت بعيني غيرك يا حسين ما يعنيني. يا حسين شلون عيني تشوف غيرك وانت حتى بموتك مشوفنا خيرك. انتهت بس بتدلدين بمصيرك. شقد ظلوم بالدنيا ما سكت ضميرك. شقد ظلوم بالدنيا ما سكت ضميرك. دمك من طاح طاح خضر ديني غيرك يا حسين ما يعنيني. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.